يا اختاه. لو سمحت، انا ليا 3 اولاد ربنا يبارك لك، ودلوقتي حامل، الله يكرمك يا رب، ودلوقتي حامل، فالحمل ده جه كده يعني باراده ربنا سبحانه وتعالى، يعني ماليش فيه اراده يعني، فزوجي مش عايز الحمل ده. لا فدلوقتي انا عند والدتي، فهو قال يعني والدتي قال ان انا مش عايزها، وبعت لها مصاريفها، فاولادي معاه، الولدين معاه هناك في البلد، وابني معايا هنا الصغير اللي هو عنده 5 سنين. نعم. ومش عارفه الوضع هيكون ايه، يعني حضرتك عارف العيد داخل، صلى على وطبعا الرسول نفسيا تعبانه، ومش عارفه اتصرف ازاي واعمل ايه. عليه الصلاه والسلام. انا ارى ان تذهبين اليه، ولو ذهب ابوك معك او عمك او اخوك الكبير لكان ذلك خيرا، ولو وقف الامر ان تذهبي بمفردك فانت طائعه لله عز وجل في ذلك، فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا صلت المراه خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وصامت شهرها قيل لا أدخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، وفي نفس الوقت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنت حامل وقد أمرك الزوج بإسقاط الحمل وهذا أمر بمعصية الله، فاستبقي الحمل يا أختاه، واذهبي إلى زوجك وتلطفي معه، وأكثري من الدعاء له على ظهر الغيب أن يهديه الله لك ولأولادك. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. وكما تعلمين الولود صيغة مبالغة على وزن فعول، أي كثيرة الولادة. فيبقى الأمر إيه دلوقتي؟ 1 استبقاء الحمل، 2 إنزال الحمل محرم خوفا من الفقر، 3 عودي إلى دار زوجك ومعك احد من الارحام كوالدك او عمك او اخيك الكبير، 4 لو وقف الامر ان تذهبي بمفردك فلا بأس، وتلطفي له في القول، وان تطاول عليك بلسانه او بيده اصبري عليه من اجل الله، ومقلب القلوب الذي على العرش استوى قادر على ان يهديه لك، خاصة كما تفضلت ان بعد غد عيد الأضحى إن شاء الله، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعكما في خير وعلى خير، وأن يهديه لك وأن يهديك له، آمين يا رب العالمين.